رحمه الله تعالى. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره. وفيه عند قوله: وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد خالق في السماء والأرض. وفي آخره: ثم يتخير من مسألة ما شاء، متفق عليه. ولأحمد من حديث أبي عبيدة عن عبد الله قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وأمره أن يعلمه الناس التحيات لله وذكر. قال الترمذي: حديث ابن مسعود أصح حديث بالكثرة من مسعود. حديث ابن مسعود أصح حديث بالتشهد، والعمل عليه عند أهل العلم من جاء أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. وعن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ورواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ، ورواه الترمذي وصححه كذلك، لكنه ذكر السلام منكرا. ورواه ابن ماجة كمسلم، لكنه قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورواه أحمد والشافعي بتنكير السلام، وقال فيه: وأن محمدا، ولم يذكر أشهد، والباقي كمسلم. ورواه أحمد من طريق آخر كذلك، لكن بتعريف السلام. ورواه النسائي كمسلم، لكنه نكر السلام، وقال: أشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن التشهد واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وأن الألفاظ الواردة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها جائزة، لكن أرجحها ما رواه ابن مسعود، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وتقدم الكلام على معاني هذه الجمل إجمالا وتفصيلا أيضا. قال: وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات وذكره. وفيه عند قوله: وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. قوله: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل، نعم، قوله فليقل اللام للأمر، والأصل في الأمر الوجوب. وقوله: إذا قعد أحدكم في الصلاة، لدينا قعود بين السجدتين، وقعود في التشهد الأول والتشهد الثاني، فأي القعدين يراد؟ قوله إذا قعد في الصلاة، إن أخذنا بإطلاقها إن إذا قعد مطلق فلا يتناول القعود، فلا يختص بقعود التشهد. قلنا الجواب على ذلك أن القعود بين السجدتين قد ورد فيه ذكر خاص، وهو قوله: رب اغفر لي، رب اغفر لي، كما في حديث حذيفة السابق: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارحمني وسلم وعافني. أما هذا إذا قعد فيحمل على أن المراد القعود فيما عدا ما بين السجدتين، كما أنه لا يشمل بالاتفاق ما لو صلى الإنسان قاعدا، فإنه إذا قعد في مكان الوقوف لا يقول هذا، وإنما يقرأ. وقوله: وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا فعلتم ذلك إلى آخره، فيه دليل على أن الجمع إذا أضيف إلى معرفة كان للعموم. من نعرفه من قوله: سلمتم على كل عبد صالح، فإن هذا دليل على أن المضاف إلى معرفة يشفيد وجود العموم. وهذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. واستدل به أهل العلم على أن للعموم صيغة تخصه خلافا لمن قال إن العموم لا يستفاد إلا من ألفاظ العموم فقط كعامة وكافة وكل وجميع وما أشبه ذلك، وأن الاسم الموصول والمضاف إلى معرفة وما أشبهه لا يفيد العموم إذا بلفظه، إنما يفيده من قرائن. فهذا الحديث يدل دلالة ظاهرة على أن العموم صيغة سوى ما دل على العموم بلفظه. وقوله على كل عبد صالح في السماء والأرض، هذا يشمل الملائكة لأن الملائكة من عباد الله، كما قال الله تبارك وتعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقوله على عبد صالح يستفاد، نعم أحسن ناخذ الفائدة. وفي آخره ثم ليتخير من المسألة ما شاء متفق عليه. ثم ليتخير، اللام للأمر، وهذا الأمر هل يراد به الإباحة؟ نعم بالله. وعندنا لا، وأنا وجدتها في البخاري نسختين، نسخة فيها اللام ونسخة ليس فيها اللام، نسخة فيها اللام ثم ليتخير ونسخة ليس فيها اللام. وعلى هذا فتحمل النسخة التي ليس فيها اللام على النسخة التي فيها اللام، ويجعل يتخير خبر بمعنى الأمر. قوله ثم ليتخير، اللام لام الأمر، اللام لام الأمر ثم ليتخير. هذا الأمر هل هو الوجوب ولا الاستحباب ولا الإباحة؟ أنت إذا قلت الإباحة نبي نطالبك بالدليل، وإن قلت الاستحباب نطالبك بالدليل الذي أخرجه عن الوجوب، لأن الأصل في الأمر الوجوب. وإن قلت الوجوب أقمت ظهورا ما نقدر نتكلم. نعم طيب، الذين يقولون إنه للإباحة يقولون إن هذا الأصل في الصلاة أنها يقتصر فيها على الأذكار الواردة، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علمه الأذكار قال بعد ذلك وما بعده فأنت مسامح، ادع بالذي تريد. فالأصل المنع من الصلاة ما يذكر فيها إلا ما جاءت به الشريعة، فعليه يكون هذا اللام للإباحة، يعني ثم بعد ذلك أنت مباح. والذين قالوا للاستحباب ادعوا أن العلماء أجمعوا على أن الدعاء في التشهد غير واجب، فقال من الإجماع يخرج هذا الأمر إلى الاستحباب، لأن الأمة لا تستمع على ضلالة، الأمة لا تستمع على ضلالة بدليل قولك فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسوله، يعني وإن اتفقتم في شيء فأنتم على حق. والذين قالوا بالوجوب وهم أهل الظاهر، الذين قالوا بالوجوب وهم أهل الظاهر قالوا لأن الأمر بالدعاء ورد صريحا في حديث أبي هريرة إذا تشهد أحدكم فليقل فليستعذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره. وقد ثبت في صحيح مسلم أن طاووسا قال لابنه حينما قال له إنه صلى، قال هل استعذت بالله من هذه الأشياء الأربعة؟ قال لا، قال فأعد صلاته. وهذا دليل على أنه يرى وجوب هذه الدعاء بهذه الدعوات الأربعة: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. الذين قالوا إنه للاستحباب ذكرنا لكم أنهم احتجوا بإجماع العلماء على عدم وجود الدعاء بعد التشهد، وقلنا هذه الدعوة أي دعوة الإجماع غير صحيحة لأن الخلاف ثابت. استدلوا أيضا بأمر آخر قالوا ثم ليتخير، ثم ليتخير فكون الرسول جعل الامر بالخيار دليل على انه ليس للوجوب، دليل على انه ليس للوجوب. اذا الشيء المخير فيه نعم لا يجب، قول المخير فيه لا يجب. طيب هل هذا كل يتخير ثم لا يتخير؟ قال الشيء المخير فيه لا يجب، فهل هذا الاستدلال صحيح ولا لا؟ لا كيف؟ لأنه قوله لا يتخير أي تعيين غير واحد، أما تقول التوراة زين نقول هذا ليس في دليل على ما قلت، لأن قوله ثم يتخير يدل على أنه لا يجب دعاء معين بعينه، لكن أصل الدعاء أصل الدعاء واجب. مثل حديث ابن مسعود هذا دل على أن أصل الدعاء واجب لكن لا يجب دعاء بعينه، وحديث أبي هريرة فليستعذ بالله من أربع دل على وجوب دعاء بعينه، دل على وجوب دعاء بعينه. يصير حديث ابن مسعود دل على وجوب الدعاء إجمالا، أو على الأصح مو إجمال مبين بالتحقيق، ثم جاء حديث أبي هريرة دالا على تعين الاستعاذة من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المقبور بالجنة. ولهذا ذهب إلى وجوب غير طاغوت ذهب أهل الظاهر، وذهب إليه أيضا طاغوت فقهاء الحنابلة، إن فيه وجها لهم بوجوب الدعاء في هذه الدعوات الأربع. وفي قوله ما شاء من المسألة ما شاء، ما يقاله وش فهذا ما شيء لا حلم ولا غطة طيب فعلي اسم موصول تفيد تفيد العموم ليه؟ أنت ترى مش توجد فيه مش توجد طيب الله مو بين واحد يتمشى لا فرجع لك لأن يجلس. طيب إذا كانت ماء للعموم فتشمل أي دعاء شاءه، أي دعاء شاءه سواء كان من جنس ما ورد أو من غيره. وأما من قال إن قوله من المسألة إن أل فيها للعهد الذهن، وأن المراد من المسألة المسألة الوارد سؤالها، وما شاء يعني من المسائل التي وردت فيها السنة، وأراد أن يقيد الحديث بالأدعية الواردة فقط محتجا بأن أل في المسألة للعهد الذهني، أي من المسألة المعهودة لديكم مما جاء به الشرع ولا تخرج عنه، لكن خذ ما شئت منه. من زعم ذلك فقوله مردود عليه، لأن الأصل في أل أنها لبيان الحقيقة، أنها لبيان الحقيقة، وعلى هذا فيكون المسألة أي مما يسأل لا مما ورد به الشرع من المسائل. فعلى هذا التقرير الأخير، على هذا التقرير الأخير وهو مبني على قواعد علمية، لأن من ادعى أن أل في أي مقترن به أنها العهد الذكري أو الذهني أو الحضوري فعليه الدليل، لأن الأصل فيها أنها لبيان الحقيقة. فإذا قلت الرجل خير من المرأة، الجدار، البعير وما أشبه ذلك، فالمراد بيان الحقيقة أي حقيقة هذا الشيء. البعير حيوان قوي، يعني جنس البعير وحقيقة. كذلك أيضا الإنسان، يعني جنس الإنسان. فالأصل في أن أنها للجنس والحقيقة وليست للعهد، فمن ادعى أنها للعهد فعليه الدليل. بناء على هذا التقرير نقول للإنسان أن يدعو الله بما شاء من المسائل، بما شاء من المسائل، سواء كانت من الأمور الواردة أو من الأمور التي لم ترد، لكن بشرط أن يلاحظ ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، يعني بشرط أن يكون أن لا يكون في الدعاء اعتداء. فإن كان في الدعاء اعتداء على حق الخالق أو المخلوق فإنه لا يجوز لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. لو قال الإنسان اللهم اجعلني من أنبيائك يقول الحرام اعتداء. لو قال الإنسان اللهم احلب لي الجبال ذهبا يشوه يعتدى ولا لا؟ هذا يعتدى أيضا. لو قال اللهم أحيدني الميت يعني في الدنيا يقول هذا يعتدى، لأن الله تعالى يقول لعبد الله بن حرام والد جابر لما قال تمنى علي قال أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى، قال إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون، فقد قرر الله سبحانه وتعالى أنه لا يرد أحدا إلى الدنيا إلا ما وقع آية من آيات الله، مثل ما وقع لعيسى بن مريم وللذين خرجوا من ديارهم وهم أنوف ولإبراهيم وللذي مر على قرية، أو تأييدا إنما هو من الآيات تأييدا لنبي مثل ما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام حينما أخذتهم الصاعقة الذين معه فأحياهم الله. نعم. أيها. يا الله يا أنيش. نعم. هذا اعتدى لأنه ما وقع لأحد. ولم يقع لأحد أيضا. لم يقع لأحد. الجبال ذهب مهم مهم. هذا مش مشي نسوي الجبال ذهب. دون ما صار له. قال قال اللهم أخرج لي الشمس حتى تولد ثوبي. نعم يجوز؟ طبعا ما يجوز. أو لو قال اللهم اقتل فلانا فهلا تحققه أيضا ما يجوز. لو دعا بقطيعة رحم ما يجوز. على كل حال إن ما شاء هذه عامة لكنها مقيدة بما يقيد به سائر الأدعية، وهو أن لا يعتدي في دعاء لا على الله ولا على عباد الله. سيدنا محمد الصالح. إذا كان مظلوما. فيدعو على ظالمه بمثل ما ظلمه. ولا يعتدي. هذه. هنا. ما يعتدي. نعم. إذا كان الظالم هذا ما عندنا. حق. يجوز مثل والله مظلوم كما شره. المهم إذا جاء. إذا جاء فهو لا بأس. لكن الرجل المستقيم يقول اللهم اقتله. لأن بينك وبينه عداوة شخصية ما يجوز. طيب نعم. هذا ما يجوز من النبوة. اللهم مثلا هونها علي لا بأس بحيث أن تكون أثرها أقل، لكن النبي يجعل اللهم أثرها علي برجا وسلاما فهو هذا، يعني ما وقع هذا إلا آية للنبي لأن هذا مما توعد الله به فهو من ثلث. أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر أمن من في السماء إلى خفية من الأرض، هذا من إذن الله عز وجل. ولولا أن الله تعالى حليم لا لوقع ذلك، لولا حليم الله لوقع. فهذا من السنوك الكونية يجوز الدعوة به. نعم. طيب نرجع إلى فوائد هذا الحديث. أولا في بيان حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث يفعل من أسباب التنبيه ما يكون تنبيها للمخاطر، ويؤخذ من نينها قال وش نداء من الآن في التشهد بس أين مساكه يد ابن مسعود بين يديه، فإن هذا لا شك من أسباب التنبيه. فأنا مثلا لو أردت أن أعلم واحد منكم ويده بين يدي، معناه كل ما أراد أنه يلتفت أو أشوفه غافل أهمل زيادة، نعم، حتى ينتبه. عليكم السلام. حال واحد. فيها أيضا دليل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشهد. مين؟ من قوله كما يعلمني السورة من القرآن، ومن كونه وضع كفه بين كفيه، يعني من الأسلوب الفعلي والأسلوب القول. وفيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بتعليم القرآن ويلقفهم إياه آية آية، بقوله كما يعلمني السورة من القرآن. وفيه أيضا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم ابن مسعود القرآن مباشرة، وقد صح عنه أنه قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل أو غضا قريا فليقرأ في قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. وفيه دليل على إثبات تعظيم الله عز وجل من قوله التحيات لله، وعلى أنه هو وحده الأهل للعبادة بقوله والصلوات، وإنما خص الصلوات لأن الإنسان هو الآن يصلي، الآن هو يصلي، ولأن الصلوات أجل العبادات البدنية. وفي أيضا دليل على أن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا الطيب من قوله والطيبات. نعم. وفيه دليل على أن كل بشر فهو عرضة للنقص، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من توخر السلام عليه، حيث كان من الفرض علينا أن ندعو لنبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وفيه إثبات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله أيها النبي. وفيها أيضا دليل على أن حقه مقدم على النفس، وجهه أنه بدأ بالسلام عليه قبل السلام على النفس، قبل أن يقول السلام علينا وعلى ذات الله الصالحين. وفيه دليل على ما قاله الفقهاء ويحتاج المناقشة، على أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا يبطلها لقوله عليك، ولكننا ناقشنا ذلك وبينا أن هذا لا يراد به الخطاب المعهود، وإلا لبطلت الصلاة، وإنما يراد به قوة استحضار هذا في ذهنك حتى كأنه أمامك تخاطب. ولو كان المراد به الخطاب المعهود ما صح أن يخاطب به النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو حاضر عندك، لو حاضر عندك الغائب ما يمكن يخاطب. لو يجي واحد يخاطب إنسان مهو حاضر يسمع خطابه فقال الناس هذا مجهول. ولا يرد على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود: كنا نقول السلام عليك أيها النبي، فلما قبض قلنا السلام على النبي، يعني وحدثوا عليه. فإن هذا خلاف الأكثر، إن هذا خلاف الأكثر، ولعلهم يقولونه أحيانا، ولعلهم يقولونه أحيانا إن صحت هذه الرواية، فلعلهم كانوا يقولونه أحيانا. أما الشيء المتواتر الذي أجمع المسلمون عليه فهو السلام عليك أيها النبي، وهو مناسب خطابنا غاية المناسبة، لأننا قلنا ان المراد بذلك قوة استحضاره كأنه امامه. نعم. ما تتحداها لله لأي خطر؟ في أي خطر في الصلاة؟ يعني لو أراد أن يخاطب مثلا خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم. أي حال إذا كان المراد قوة الاستحضار فلا بأس به. فلا بأس به. لكن لو كان ذلك لغير الرسول. لو تذكر الإنسان والده مثلا أو ابنه أو أخاه أو رجلا صالحا في الصلاة وقال غفر الله لك يا فلان. هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ لا ما على قول الفقهاء تبطل، لكن نرى أنها لا تبطل، لأنه إذا قال غفر الله لك فبالتأكيد لا يريد خطابه أبدا. نعم. وإنما يريد الدعاء له، وإنما يريد الدعاء له، لكن كأنه أمامه يخاطب، وما كان تقديرا فلا يكون تحقيقا. نعم. إيه نعم نعم نعم إيه نعم. ولهذا دائما الإنسان في غير الصلاة وآخر الله لكم يا أيها الأرواح الطيبة ما أشبه ذلك، وهو يقتل أناس ماتوا لكن بقوة استحضارهم. شيخ الإسلام نبه على هذا، بس ما ذكر هذه المسألة الأخيرة في كتاب إيش قرأتموه معا اختلاف صراط مستقيم. اي نعم، واخبرتكم به ايضا قبل هذا. طيب نعم. ايها حولناها ما في ناس التأويل اذا صح فلعلهم يفعلونها احيانا. إيه ولا كان في المقال قد يكون شاذ، الشذوذ يقع حتى في رواية البخاري، وللعلاج أيضا يقع حتى في رواية البخاري طلب الرواة. نعم. كيف؟ إذا بلى أنا إذا قلت السلام عليكم تحصل كأنهم أحياء أمامي. ورث المرور إنسان يقول السلام عليكم مثمار ولا تفعل شيء، هي الظاهر من الشريط المسجد فقط، ما تفعل شيء. نعم. ولا نهر ألف تتمر بجماعة المسلمين السلام عليهم وهم يعرفون، مو شرط إذا عرفت من المسلمين، مو شرط المسعر. لكن يبقى النظر فيما ورد في الرجل يمر بقلب الرجل يعرفه في الدنيا فيسلم عليه فيرد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. هذا الحديث صححه ابن عبد البر ووافقه على ذلك ابن القيم، ولكن الألباني في كتابه كتب في أن الموت لا يسمعون ضعف هذا الحديث، لكن معروف عند أهل العلم، فعليه يكون الخطاب هنا خطابا ايش صريحا ليس تقديرا، لان اذا كان ان الله يحيي حتى يرد السلام فمعنى ذلك انه يسمع الخطاب، فيكون الخطاب هنا تحقيقا لا تقديرا. نعم. لكنه ايش هو ما تلقاه الامه بالقبول عند اهل العلم، وإن كان سنده ضعيفا يعتبر مقبولا. لا، أهل المعرفة الحديث وهم بل ما عرفوه. أين لا خالف، لكن أهل المعرفة هم محصورين بهذا الطائفة أو بهذا الطائفة، يكون يضعفوه بناء على ظاهر السنة، والذين تلقوه بالقبول بناء على شهادة أصول الكتاب والسنة لهم. ألاحظ أين ألاحظ أن وقد يمانعون في ضعف الرواه، لما نعود في ضعف الرواة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم. وفي الحديث أيضا دليل على أن الإنسان إذا دعا فإنما يبدأ بنفسه وبمن حوله قبل العموم، لقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وفيه دليل على فوائد الصلاح، وأن من فائدة صلاح الإنسان أن كل عبد يدعو له في صلاحه. شكراً فضل أنت إذا كنت صالحاً ونسأل الله يجعلنا جميعاً من الصالحين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا لك، قد دعا لك في كل صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه دعا لك في كل صلاة إذا كنت صالحاً. وفيه دليل على شؤم الفساد، إذا كان الصلاح في دليل على فضيلة من هذا الحديث، ففيه دليل على شؤم الفساد وأن الفاسد محروم من هذه الدعوة المباركة التي يدعو بها الأنبياء وأمتهم، أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته كلا، لأن الصالح ضد الفاسد. طيب، إذا قال قائل إذا كان في الإنسان صلاح وفساد فأيهما يغلب؟ إذا كان إيش؟ لا، قصدي هل يدخل في الدعاء هذا ولا لا؟ إذا كان في الإنسان صلاح وفساد فهل يغلب الفساد ويقول يخرج من هذا الدعاء، ولا يغلب الصلاح ويقول يدخل في هذا الدعاء؟ يقول في بعض الحكم يحصل له من هذه الدعوة بمقدار ما فيه من الصلاح، لأن الحكم إذا علق على وقت فإنه يثبت من الحكم بمقدار ما يثبت من هذا الوقت. وقد يقال إن غلب عليه يعني، وقد يقال نعتبر الأغلب، فإن غلب عليه الصلاح دخل في هذه الدعوة، وإن غلب عليه الفساد خرج من هذه الدعوة. نعم، لأن قد لا يتصور الإنسان أو قد لا يعقل الإنسان أن يقول يناله من هذه الدعوة بقدره، ولكن ربما يعقل. يقال السلام علينا تتضمن السلام من كل آفة، إذا صار صالح وفاسد يسلم من بعض الآفات دون بعض، يسلم من بعض الآفات دون بعض. إذا على كل حال الصالح لا شك أنه داخل، والفاسد فسادا مطلقا لا شك أنه خارج، والذي فيه فساد من صلاح إن غلب الصلاح فهو داخل. نعم، لكن قد يكون يغلب الصلاح ويعطى حكم الصالحين مطلقا، وقد يعطى من الصلاح تقدم، وإن غلب الفساد فإما أن نقول هو خارج، أو نقول يعطيه الله تعالى من هذا الدعاء بمقدار ما معه من الصلاح. وفي الآيات دليل على فضيلة التشهد لكونه مقصورا في الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وفيه أيضا دليل على بطلان الألوهية ما سوى الله، لأن هذا الحصر يدل على أن ما سوى الله فليس بإله، والمراد بطلان ألوهيته حقا وإن سمي إله. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا حق له في الربوبية، لماذا؟ من قوله عبده، فليس له حق في الربوبية، لا يحيي ولا يميت ولا يرزق ولا يفعل إلا بإذن الله. وعلى هذا فمن قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ارزقني فهو مشرك، أو قال يا رسول الله اشفع لي فهو أيضا مشرك، إلا أن يكون في حياته، فإنه يفرح لأنه يكون قد يشفع له بالدعاء فيدعو الله له. لكن لو قال اللهم اجعل محمدا لي شفيعا جائز، لأن الدعاء هنا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وفيه دليل على صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ورسوله، فهو رسول لا يكذب وعبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل على وجوب هذا التشهد من الرواية الثانية من قوله فليقل، وأن محله القعود، فلو تشهد المصلي حال السجود لم ينفعه، لابد أن يكون التشهد في حال القعود. وفيه دليل على أن للعموم صيغة، وقوله على كل عبد صالح، إذا قلت من بعد الله الصالحين، وفيه أيضا على أنه ينبغي الإنسان أن يستحضر عندما يقول وعلى عباد الله الصالحين أن يستحضر كل عبد صالح في السماء والأرض. وهذا كما أشرنا إليه في الدرس الماضي يذهل عنه الإنسان كثيرا، ما يستحضر أن هناك عباد صالحين يسلم عليهم ويشاركونه في صلاحه وأنهم إخوته وأنهم على الحق. طيب، وفي آخره ثم لا فائدة. وفيه دليل أيضا على وجود الدعاء في التشهد، وأنه ينبغي أن يكون بعد إنهائه، لقوله ثم ليتخير، ثم دل على التركيب واللام دالة على الأمر دالة على الوجود. وفيه أيضا دليل على جواز السؤال بما شاء، وأن سؤال الله بأي شيء تريده لا حرج فيه ولو في الصلاة. فلو قال الإنسان اللهم ارزقني سيارة جميلة أو جيدة وثمن يجوز؟ يجوز، لأن يدخل في قوله ما شاء. أو اللهم ارزقني دارا واسعة، كذلك أيضا لأنه داخل في قوله ما شاء. وأما قول الفقهاء رحمهم الله وغفر لهم إذا دعا بشيء مما يتعلق بأمور الدنيا بطل الصلاة، فهذا ليس بصحيح. ويرده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، حسنة في الدنيا ما يتعلق بأمور الدنيا، دليلهم لأنه ينافي الصلاة فيقال إنه ينافيها، لأن الصلاة ذكر ودعاء وقرآن وهذا دعاء. أما كون مدعو به من أمور الدنيا فلا حرج. نعم، إن دعا الإنسان بإثم أو قطعة رحم هذا فهو ما يجوز، هذا ما يجوز لا في الصلاة ولا غير الصلاة، لأننا يعني إشراط من جواز الدعاء عدم الإعتداء. إذا كان فيه اعتداء على ما يتعلق بأمور الشرع أو ما يتعلق بأمور القدر فإنه لا يجوز. ينافي الصلاة ولا الصلاة؟ إيه نعم، شرط الصلاة به. نعم. يعني في الشرع أو القدر؟ لا، مهم لم يحدث، لا يصح للبشر، يعني إلا ما جاء آية أو ما أشبه ذلك. أين؟ حتى الكرامة، سؤال الكرامة من الاعتداء في الدعاء الحقيقة، إلا إذا قصد بها الإنسان تأييد الشر، إذا قصد بها تأييد الشر فلا بأس، لأن هذه من مصالح الدين. فلو قال الإنسان مثلا اللهم ارزقنا العبوة إلى هؤلاء من فوق هذا الماء، وقصد إظهار أنه على حق لنفس الإنسان فلا حرج. أما إذا كان قصد المصلحة الشخصية فقط فما يجوز، لأن الأمور الكرامات الله سبحانه وتعالى ما يبعثها إلا تأييدا للحق، ما أعطي الإنسان كرامة لشخصيته أبدا إلا تأييدا للحق. ولهذا سميت كرامة ولد، كرامة ولد، لأنه يراد إما إثبات حق عام أو إثبات أن طريقته هو حق أيضا، إثبات أن طريقته هو حق، مثل ما ورد ما حصل لبعض السلف من كونه مات فرسه وهو بالسفر فدعا الله أن يحييه له حتى يرسله إلى أهله، فلما وصل إلى أهله قال لابنه يا بني خذ الثر من الفرس فإنه عري، لما أخذه مات الفرس إن انتهى. فهذا فيه تأييد لكونه على حق، ثم إن فيه أيضا لك ضرورة، لكن ضرورة الله لا يجيب تجيك على المقصد. على كل حال، إذا سأل الإنسان ما يخالف السنن الشرعية أو الكونية فهذا من باب الاعتداء. هذا آية للنبي عليه الصلاة والسلام. الرسول هو هو بدون دعاء لكنه آية جنة عليه الصلاة والسلام. قوله آية للرسول عليه الصلاة والسلام هذا عدوا في آية الرسول عليه الصلاة والسلام ما عدوا في كرامة أبي بكر. لولا أن الرسول جاء وبرك على الطعام ما حصل هذا. نعم. إيش هذا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا المضاف إلى معرفة يفيد العلم. اتلح إن شاء الله هذه ما اتلح إن شاء الله هذه تحقيق لك عليها. طيب نعم ترى هذا بدا يفيد. نعم يعني انتجل لا يحسون بعد اللي يصنعونه رجال يفيد. نعم نعم إيه هذا دعاء نبي دعاء نبي سأل الله أن يجعله علامة تحقق ذلك متضب عينيك فتح الموت بالضبط ليطمئن قلبه. هذا سأل الله آية ليطمئن إلى وعد الله سبحانه وتعالى لأن الله تعالى سيرزقه ولدا. هذه وارد في غير هذه المسألة تكون قرأة وارد في غير هذه المسألة هذه فقد كل التعليم يعني ما قال فاتح حنيفة وضع يده ثم علمني الله يريد أيضا التعليم لكن وارد أيضا في المفاتحة الأخذ بيده صلى الله عليه وسلم. نعم. إيه مثل هذا استحقاق من غير استحقاق. لا يكون مقام من غير استحقاق. لا لأن يمكن هذه أن تعمل في صلاة قبل الليل. اقرأ أبو زايد اقرأ ومن دخل في فرض موسع فرض قطع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الاستفادة منها أن هذا الحديث وجوب تبليغ الشرع وأن الإنسان لا يكتفى منه أن يعلمه بنفسه بل يجب عليه أن يعلمه الناس لا سيما في الأمور التي هي فرض عين. أما أمور فرض كفاية فهي فرض كفاية لكن أمور فرض عين على كل الناس أن يعلموها يجب على من عنده علم أن يبلغ به. قال الترمذي حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. حديث المسعود هذا الذي معنا أصح حديث في التشهد يعني في أحاديث أخرى حديث ابن عباس في التابعين حديث ابن عباس وأبي موسى لكن هذا الحديث أصح حديث في التشهد. كذلك أيضا بالنسبة للعمل به أكثر أهل العلم عاملون به من الصحابة والتابعين فهو أصح حديث وهو أكثر عملا وفيه أيضا أنه اتفق عليه البخاري ومسلم بخلاف حديث ابن عباس، وفيه أيضا أن الرواه لم يختلفوا فيه عن ابن مسعود، بخلاف حديث ابن عباس فقد اختلف فيه الرواه كما سيأتي إن شاء الله. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه التشهد كما يعلمه السورة من القرآن، فكان يقول ولم يذكر أن كفه بين كفيه كما ذكر ابن مسعود، وإنما ذكر أنه يعلمه إياه كما يعلمه السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. لكن هذا ما في عطف، كل كلماته بدون عطف: التحيات المباركات الصلوات الطيبات. ثانيا، الكلمات هنا كم هي؟ أربع، وفي حديث مسعود ثلاث. فنقول هذه الأربع بمنزلة اثنتين، وذلك لعدم وجود العطف، بخلاف الحديث المفروض فإن الثلاث ثلاث، لأن فيها حرق العطف، والعطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة. فنقول التحيات لله والصلوات والطيبات كل واحدة خير الأخرى، لكن هنا التحيات المباركات هذا شيء واحد، الصلوات الطيبات شيء واحد. ولولا أننا نعلم أن الصلوات ليست صفة للتحيات لقلنا كل الأربع شيء واحد، لأن ما في حرق عطف، ولكننا نقول الصلوات يتعين أن نقول إنها معطوفة على التحيات بإسقاط حرق العطف، بإسقاط حرق العطف، وإلا لقلنا كل الكلمات الثلاث بعد التحيات كلها صفة له، فتكون الأربع كلها دالة على شيء واحد. لكننا نعلم أن الصلوات ليست هي التحيات المباركة، وتكون معطوفة بإسقاط حرف العطف. الظاهر لا تلف لا تضعف مثل ذلك. التحيات لله أنا فيها ما أعذركم أبدا أنتم يا أهل عنيد، عنيد الدار الناس يجون من محل غير عنيد الآن كما تشاهدون ويأتون قبله، ومعنى هذا أنكم ما أقول مثل ما نبي ضيعه قوم، إذا كانكم أنتم تذهبون فكيف الغير؟ ولا هناك شغل، يعني الساعة 8 متأخر قليل، بعد الشمس مدة طويلة، كونكم أنتم في تأخرهم هذا خجالة علي وعليكم، الواجب أنكم أنتم أول الناس نهيئا. أما واحد يجي مثلا فريق كيلو أو قول هذا يجي بقلكم، ويجي من البلاد أو من الرفع ما يستطيع، فأنا أجزم جزم بأن تأخركم ما هو إلا كسر، ما هو إلا كسر، ما هو نفسه في ناس نهيئا يذهبوا يتقبلكم. كل إنسان يخشى، إذا كنتم طلبة علم صحيح، أما إذا كنتم مستمعين فهذا شيء آخر، إذا كنتم تعدون أنفسكم مستمعين فأنا أقول لو ما تجون إلا أخذ تقنيه، لكن أنا كنت أشعر بأنكم طلبة علم وطالبين بما نقول أو فهم ما نقول، وأنكم صحيح أنكم نذرتم أنفسكم لهذا العمل، الواجب أن تحققوا هذا الشيء، حققوه بالعمل. أما والله راح يقول على الفرقات أروح إلى طعمار الشباب أفتح باب الكتاب، أنا أقول لا عامل في السوق أن الإنسان طالب علم يقتل، ترى طلبة العلم مو بهين، لا يدرك العلم براحة جدا أبدا، فالواحد يظن أنه يدرك العلم براحة جدا فإنه خب وغير طالب علم، يعني إذا ما جعلت كلك للعلم ما أدركت منه شيئا، وإن جعلت كلك له أدركت بعضك. أرجو أن لا يتكرر منكم هذا التأخر، لأنه في الحقيقة يؤلمني جدا، يؤلمني أن أرى الناس من غير عنيد يجون قبلكم وأنتم تأخرون، وأنتم شباب وكلكم لاحظ أغنياء، ما أنتم محتاجين إلى الظرف الأسواق لتأخذوا نفقة لكم ولأولادكم أو لأهلكم، لذلك لا عذر لكم في الحقيقة، لا لا عذر لكم، لا سيما إذا كان مسألة جماعية، هذا شيء يحدث. واسمحوا لي إذا قلت مثل هذا لأني أريد مصلحة الجميع، أريد أن أكون أنا نشيطا، وأريد أيضا أنتم أن تدعوا تكفير الشيطان لكم، لأن الشيطان أكثر شيء عنده أن يتعلم المسلم مسألة من مسائل الدين، لأن الشيطان يعرف أن العلم أفضل العبادات لا سيما في هذا الوقت. أنا لا أرى شيئا يعدل العلم الشرعي في هذه الأوقات إذا اقترن به العمل، لأن الحقيقة كما تعرفون الجهل كثير، وأدعياء العلم كثيرون، والعلماء وغير العاملين كثيرون، فإذا لم يوجد نخبة صالحة من الأمة الإسلامية تمثل حقيقة من يطلبون الشرع ليعملوا به ويعلموا الناس، فهذا في الحقيقة مما يحزن الإنسان. إذا لم يوجد نخبة صالحة حقيقة تطلب الشرع لذات الشرع وللعمل به وتعليمه، فهذا يحزن جدا. وإذا كنا نقدر أن في عنيزة الآن ما يقرب من 10,000 شاب، ولا يحضر منهم إلا 10 في مثل مجالس العلم، فهذا مما يصف له كثيرا ومما ينذر بالخطر. وأنا ما أقول هذا يعني بوش كما يقول العامة، لكن توجيه، وأحمد الله أنه يوجد الآن مثلكم، يعني كنا قبل 6 سنوات أو أكثر ما يوجد ولا 3 من أمثالكم، الحمد لله إن في نعمة الآن، لكن نريد أن نزداد منها، نريد أن نزداد منها بالحرص والمثابرة. وهذه الحقيقة عظيمة، الإنسان إذا راح من وقت الساعة ولا سيما وقت الشباب اللي يدركه الإنسان ما يدرك في وقت الشقوقة فهو يعتبر خسارة عظيمة. فأرجو أن لا تتهاونوا وتعلمون أن الدروس الرسمية على الأبواب، والدروس الرسمية إنما هي لما وضعت له ولما تقصد به، لكن العلم الحقيقي النافع للإنسان هو ما ابتغى به وجه الله، ولا سيما إذا كان في مكان فاضل كمثل المساجد مثلا. ولا أنا مجرب، أنا ما وجدت أبرق من علم الإنسان أبدا، درسنا في المعهد ودرسنا في الكلية، ولكن ما وجدنا العلم إلا ما أدركناه في المدرسة، وهذا شيء أنتم يمكن تجربونه مثلا. فعلى كل حال رجائي وأكرره أن تجتهدوا لأجل أنكم تنشطون أنتم ولا تعودون أنفسكم الكسل، ولأجل تنشطون زملائكم، ولأجل تنشطون مدرسكم أيضا. نعم، ونرجو أن لا نعود لمثل هذا الكلام مرة ثانية. اللهم نعم نفسي مثلا اقرا بالمسلمين مراجعه ونوقف قصيده. على كل حال انت معذور من جهه، بل من جهتين ايضا. حقيقه الشيخ صالح معذور لان صاحب بيت صاحب عالم، والشيء الثاني انه رجل جزاه الله خير يشاركنا لنستفيد منه. نعم، لكن بالنسبه لكم انتم ما يتاثر بحقكم، ما يتاثر بحقكم هذا ابدا. طيب، نعود بعد هذا العتاب اللطيف إلى القراءة، فنقول حديث المعتاب فيه 4 كلمات لكنها في الحقيقة عن كلمتين، وحديث المفروض فيه 3 كلمات كل واحدة مستقلة. التحيات والمباركات، سبق معنى التحيات، والمبارك معناه الذي فيه البركة، والبركة هي الخير الكثير الواسع، الخير الكثير الثابت، خير كثير الثابت، هذا معنى البركة. ومنه سميت البركة التي هي مجمع الماء لسعتها واستقرار الماء فيها. والمباركات صفة للتحيات، وكأنها مأخوذة من الآية الكريمة تحية من عند الله مباركة. وقوله الصلوات أي والصلوات، أي على تقدير حرف العطف. الطيبات صفة للصلوات، صفة للصلوات، فالصلوات طيبة لأنها من الأعمال، من الأعمال الصالحة. فالوصف إذن كاشف وليس بقيد، ويمكن أن يقال إن الوصف قيد، يعني الصلوات الطيبات لله، أما الصلوات غير الطيبات فالصلاة الفاسدة فإنها ليست لله ولا تقبل، لا يقبلها الله. فكلمة الطيبات إما أن نقول إنها صفة كاشفة، بمعنى أنها صفة مبينة لواقع الصلاة وأن لواقع الصلوات وأن الصلوات كلها طيبة. وعلى هذا فالصفة لا مفهوم لها، يعني كل صفة كاشفة يبين الواقع فليس لها مفهوم. وإما أن نقول إن طيبات صفة مقيدة، صفة مقيدة مميزة، وعليه فتكون الصلوات منقسمة إلى قسمين: طيبة وهي ما كان على وقت الشرع، وغير طيبة وهي ما خالف الشرع، فيكون الذي لله ما هو الطيب منها فقط وهو ما وافق الشرع، وأما ما ليس طيبا وهو الفاسد فهذا ليس لله لأن الله تعالى لا يقبله. وقد مر علينا كثيرا الفرق بين الصفة المميزة والصفة الكاشفة. الصفة المميزة تكون قيدا ويخرج مفهومها ما عدا ذلك موصوف، والصفة الكاشفة تكون بيانا للواقع ولا تخرج ما سواه. فقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم صفة لرب، هذه الصفة مميزة ولا كاشفة؟ صفة كاشفة لا يخرج مفهومها ما عدا. فلا نقول مثلا إن هناك رب خلقنا وخلق من قبلنا وهو الذي نعبده، ورب آخر لم يخلقنا ولم يخلق من بعدنا ومن قبلنا فلا نعبده. طيب، يقول الله عز وجل، يقول الطيبات لله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ. خالف أيضا ابن مسعود في قوله أن محمد رسول الله، وهناك قال عبده ورسوله، فهذا اللفظ الذي رواه مسلم وأبو داود يخالف حديث ابن مسعود إذن في أوله وفي آخره. وأيما أكمل، عبده ورسوله ولا رسول الله؟ عبده ورسوله أكمل، أكمل من رسول الله، مع أن حديث ابن مسعود انظر ابن عباس فيه الاختلاف الآن، ورواه الترمذي وصححه كذلك، لكنه ذكر السلام منكرا فقال: سلام عليك سلام عليك، سلام عليك سلام علينا. والمعرف أكمل من المنكر، لأن سلام تدل على سلام من السلامات، لكن السلام إن جعلتها للعموم فهي عامة لكل سلام، وإن جعلتها لبيان الحقيقة فهي تدل على أنه السلام الكامل الذي يستحق أن يوصف بالسلام المطلق. المعرف أولى، لكنه الاختلاف لا شك أنه يؤثر في صحة الحديث. يحضر هذا أن اختلاف الرواة يؤثر، أحيانا يؤدي إلى رد الحديث إذا بلغ إلى حد الاضطراب، أن يؤدي إلى، وإذا لم يبلغ إلى حد الاضطراب فلا شك أنه يضعف من الحديث وإن كان لا يوجب رده. كذلك أيضا رواه ابن ماجه كمسلم، لكن قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيكون موافقا في هذا الحديث ابن مسعود، حديث مسعود. وفيما أرى أن الرواية التي توافق حديث ابن مسعود أولى بالاسمين من الرواية التي تخالفه، وإن كانت الرواية التي تخالفه في مصنف أقوى، فأنا أرى أن رواية ابن ماجه هنا أولى من رواية مسلم. السبب لأنها موافقة لحديث ابن مسعود، والأصل أن ما وافق فهو أولى، لأنه يشهد له حديث ابن مسعود، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يعلم أمته شيئا واحدا. ورواه أحمد والشافعي بتنكير السلام، وقال فيه: وأن محمدا لم يذكر أشهد. عندنا ما تواصل، لكن ما يحال، ما يحال، لم يذكر أشهد والباقي كمسلم. إذن خالف مسلما في تنكير السلام، مسلم قال: السلام عليك أيها النبي، السلام عليك، وهذا قال: سلام عليك أيها النبي، سلام عليك، لكن قال فيه: وأن محمدا، ولم يذكر أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب مش الفرق بين هذه الرواية دي ورواية الترمذي؟ الفرق ذكر أشهر، يعني ليس بين رواية أحمد هذه والشافعي ورواية الترمذي إلا أن الترمذي قال وأشهد أن محمدا، وهما قال وأن محمدا. طيب ورواه أحمد من طريق آخر كذلك لكن بتعريف السلام، فيكون موافقا لمسلم مخالفا له في أشهد وفي نعم في أشهد، حيث إنه لم يقل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أن محمد رسول الله. ورواه النسائي كمسلم لكنه ذكر السلام وقال نكر السلام، نعم نكر السلام وقال أشهد وقال أشهد أن محمدا عبده ورسوله. والمؤلف ساق هذا الاختلاف الروايات ليبين ميزة حديث ابن مسعود رضي الله عنه. مش ميزته عدم اختلاف الرواة فيه، وهذا مما يدل على ضبطهم إياه، فيكون أولى من حديث ابن عباس. والصحيح في هذه المسألة ما تقدم لنا في مثل هذه الصورة، ما هو؟ إن جعلها صفة ثانية للتشهد، وأن نقول الأولى أن يأتي الإنسان بهذا مرة وبهذا مرة، وإن كان المرجح حديث ابن مسعود وأنه ينبغي أن يكون أغلب أحيانه فيه، أغلب أحيانه يقوله فيه. طيب هاتان صفتان من صفة التشهد، نعم نعم نعم. لا ما أقول هذا لأن ما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام مختلف فيه، لكن هذا اجتهاد ممن قاله، لهذا كانت الأمة على خلاف هذا الأمر، يقولون السلام عليك أيها النبي فقط، فليس هذا خلاف، هذا لما تغير الحال اجتهد من اجتهاد من الصحابة، فكانوا يقولون السلام على النبي، اللفظ المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما حفظ السلام. نعم وكان فيه احتمال أنه يقصد كفاية ما وقع لابن مسعود، يعني يعلمنا معشر الصحابة عموما، ويصح أن ينقل الإنسان إلى نفسه ما كان بأمة. فيه احتمال ما قلت فيه احتمال، لكن الأصل كما يعلمنا كما يعلمنا، الأصل المباشرة، وإلا بعد هذه من الأوجه التي قد يقال إن ابن مسعود تلقاه عن ابن عباس تلقاه عن ابن مسعود حصل فيه هذا الاختلاف، حصل فيه هذا الاختلاف، لكن يقال الأصل إنه إذا قال يعلمنا كما يعلمنا المباشرة، ثم بعد ينظر إذا كان فيه يعلمني فإنه يدل هذا الاحتمال، إذا كان في لفظ ابن مسعود ابن عباس يعلمني فإن هذا الاحتمال يدل. طيب ثم قال باب في أن التشهد في الصلاة فرض. عن ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على الله السلام على جبرائيل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله، وذكره. رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح، وهذا يدل على أنه فرض عليهم. قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذا نص بين على أنه فرض عليه، وأنهم كانوا يقولون قبل أن يفرض ما ذكر. قال السلام على الله. إيه؟ نعم، لأن هذا بعد نأخذ الكلام. السلام على الله، يسلمون على الله، وهذا لا يجوز أن يقال السلام على الله، لأنه يوهم أن الله ناقص أو يمكن أن يلحقه النقص، لأنك ما تدعو بالسلامة لشخص أو لمدعو له إلا وهو إما ناقص أو يمكن أن يلحقه النقص، والله عز وجل ليس بناقص ولا يمكن أن يلحقه النقص. ولهذا قال لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، وإذا كان هو السلام فكيف يدعى له بالسلام؟ هذا واحد. ولكن يقال التحيات لله ولا يقال السلام على الله. السلام على جبريل وميكائيل، هذا في الأصل جائز ولا لا؟ في الأصل جائز، لأن جبريل وميكائيل كلاهما مخلوق، وكل مخلوق فإن النقص يمكن أن يعتريه. نعم، لكن إنما قال رسول الله تقول هكذا صلى الله عليه وسلم، لأن سيقول لهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا أولى وأعم من السلام على جبريل وميكائيل. جبريل هو الموكل بالوحي، وميكائيل هو الموكل بالقطر والنبات، وكلاهما موكل بحياة ما، الأول بحياة الأرواح والقلوب، والثاني بحياة الأرض والنبات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا، وهذا النهي بالنسبة لقوله السلام على الله لا شك أنه للتحريم، لما يوهم قول السلام على الله من احتمال النقص بحقه تبارك وتعالى. وبالنسبة لقول جبريل وميكائيل، نعم يمكن أن يكون على سبيل التحريم، ويمكن أن يكون على سبيل الإرشاد لما هو أولى. نعم، لأنه لا يحرم أن الإنسان يدعو لشخص ولا يدعو لغيره. الإنسان يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني، وموسى قال رب اغفر لي ولأخي وارحمني برحمتك، ولا بأس به، لكن الإرشاد لما هو أولى أولى. ولا تقولوا التحيات، ولا تقولوا، هذا الأمر للوجوب ولا لا؟ نعم للوجوب، كما قاله ابن عباس أبي مسعود رضي الله عنه قبل أن يفرض عليه، رواه الدار وذكره، رواه الدار قطني وقال إسناده صحيح. قال المؤلف وهذا يدل على أنه فرض عليه أو فرض عليهم. طيب، يستفاد من هذا الحديث أن التشهد فرض، وهو عام للأول والثاني، عام للأول والثاني، لكن الأول دلت السنة على أنه يثبت بالسهو، وعلى هذا فلا يكون ركنا في الصلاة، وأما الثاني فلن تأتي السنة بسقوطه بالسهو، فجاءت السنة في المواظبة عليه دائما، فدل هذا على أنه ركن في الصلاة وأنه لا بد منه. وقد استرق وقد ذهب بعض العلماء إلى أن التشهد الأول سنة، وكأن هذا الحديث عندهم لم يصح، واستدلوا على قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إليه حينما سهى عنه، ورجع إلى تكميل الصلاة حينما سهى عنه، دل ذلك على أنه ليس بركن، وأنه يجوز للإنسان أن يدعه. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، ما وجهه؟ لأن ترك الرجوع إليه لا يدل على أنه ليس بفرض، ولكن يدل على أنه ليس بركن لا بد منه، ليس بركن لا بد منه. ومما يدل على فرضيته أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، وعن عمر، وعن عمر، نعم، في صحيح، نعم، طيب السلام علينا، السلام علينا، السلام على الله، السلام على جميع المسلمين. هو صار كيف سوء هذا من مثل ما يجتاز على الصحابة ويفعل ويقره الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا يقره، ولو كانت عبادة. الرجل الذي قرر قل والله أحد تعبدا لله سبحانه وتعالى أقره النبي عليه الصلاة والسلام. والعبادة أيضا في آل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أقرت صارت مشروعا وإذا أنكرت صارت منكرا. في هذا أيضا دليل لما بقى عليه، بقى عليه دليل على أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشرع أو على ما تعبد به الناس يعتبر شرعا، يعتبر شرعا. فإقرار النبي عليه الصلاة والسلام للناس إذا فعلوا فعلا أو قالوا قولا يتعبدون به هذا يعتبر تشريعا لهم. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر لأنه نهاهم عن ذلك، فلا يمكن أن يعلم بمنكر فيقر عليه. وفيه أيضا دليل على أن التعبد لله بما لم يرد به شرع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حجة، إلا أن ينهى عنه وينكر. وذلك لأنه إما أن يكون فيه إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام إن علم به، أو إقرار الله إن لم يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه إثبات علان الملكين وهما جبريل وميكائيل. وفيه وجوب الإرشاد بما هو أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول هكذا، والنهي يقتضي التحريم وضده الوجوب. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم يعود الى عباس لان احمد مذكور او مقصود ليه؟ هذا المسؤول اللي يقول مسؤول حديث جديد مستقل ولا ذكر ابن عباس ابدا. هذا لا اللي يقول وذكره نعم، لكن الحديث المسؤول هذا حديث ابن مسعود انت هذا انه باب مستقل على بحث عن المعبد. وعن عمر لأن ما ورد ما يصدقه، لم يرد ما يصدقه، لذلك ورد أن استغوى يصدقه فقد على فرضيته وركنيته وذاك تزول عنه الركنيه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لانك اذا خصصت بعض افراد العموم بحكم ياخذنا عن خط بقيه الافراد، يبقى الشيء عامل على عمومه ويبقى هذا الذي خص بحكم على ما هو عليه. وعن عمر بن الخطاب قال لا تجزئ صلاه الا بتشهد، رواه سعيد في سنن والبخاري في تاريخ. حديث ابن عمر الخطاب هذا صريح بأن التشهد فرض الصلاة، وجهه أنها لا تجزئ الصلاة إلا به، وقول إلا بالتشهد يعني التشهد الأول والثاني، لأن كل منهما تشهد ولكن الأول صدق أنه يحفظ التشهد. والله أعلم. باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين. المؤلفة بهذا الباب بعد ذكر التشهد، فظاهره أن الإشارة بالسبابة وصفة الوضع إنما يكون بالتشهد فقط. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع صفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حتى من مرفقه الأيمن على فخذه ثم قبض اثنتين من أصابعه على فخذ اليمنى وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. هذا الحديث ثم قعد فافترش سياقه في مسند احمد يدل واضح دلاله واضحه على ان المراد وعوده بين الجزئين وعوده بين الجزئين. والحديث سنده جيد ولا باس به، فان وائل بن حجر قال بعد ذلك ثم سجد، وهذا يدل على ان المراد الجلوس بين الجزئين. ولهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يبسط يده اليمنى على فخذه ابدا، ما ورد عنه اطلاقا. وهذا مما يعجب له الانسان، كيف ان العلماء رحمهم الله يجعلون الجلوس بين السجدتين بسطا تبسط اليدان جميعا، والجلوس للتشهد تبسط اليسرى واليمنى يعمل بها ما سنذكره ان شاء الله. والذي تدل عليه السنه ما استبعناها ولم نجد ما يعارضها أن هذا العمل باليد اليمنى يشمل ما بين السجدتين والتشهدين. نشوف ثم قعد فافترش رجله اليسرى، هذا سبق السلام عليه، ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى. إذا فعل الفخذ والركبة معناه أنه ألقمها إياه، إذا فعل الفخذ والركبة ما يمكن يصير إلا إذا قالها، فإن الآن على الفخذ والركبة، فإنها وهذا يدل على أنه كان يلقمها ركبته. فقول فقهائنا رحمهم الله يضع يده اليسرى على فخذه ولا يلقمها ركبته، هذا فيه نظر، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلقمها ركبته هكذا يقول. ولكن مع ذلك فالصفة الثانية جائزة، وهي أن يضع يده على فخذه، لأنها وردت هكذا مطلقة على فخذه، فيكون جواب الذي يصل الآن صفتان: الإلقام والبسط على الفخذ بدون إلقام، وكلاهما جائز. أما اليمنى فقال: وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض اثنتين حد مرفقه الأيمن، كلا يعني حد المرفق، نعم، والمرفق معروف هو العظم الذي في هذا المقصد، حد المرفق معناه أنه ما قال هكذا أخر بطنه، فإنما جعل حد المرفق هكذا. وقوله على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه، أي الاثنتين؟ الخنصر والبنصر، وحلق حلقة بين الإبهام والوسطى هكذا، ورفع أصبعه السبابة رفعها، فرأيته يحركها يدعو به، يحركها يدعو به، فصار الرفع مستمر، فالسبابة مستمر، لكن التحريك عند الدعاء يحركها يدعو به، وكأنه يشير إلى أعلى لأنه يدعو الله، والله سبحانه وتعالى فوق سماواته. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن عمر وعن ابن عمر. المهم من هذه كيفية أيضا للجنون. في كيفية ثانية أنه يضم الأصابع الثلاثة جميعا، الخنصر والبنصر والوسطى، ويجعل الإبهام يرجعها على الوسطى، يضمها أيضا كذا، ويبقى الأصبع السبابة قائمة مرفوعة، ويحركها عند الدعاء كما في هذا الحديث. يا شيخ الله بقية، نعم، هذا السياق الذي ذكره المؤلف ما فيه، لكن في سياق آخر في نفسها في حديث وائل بن حجر نفسه، إن شاء الله تعالى بكرة نأتي به إليكم نقرأه عليكم واضح. ها؟ لا لا، الموضوع صريح، فنجيب لكم بفتحة بإذن الله. ما قال حد من هذا؟ نعم، ما استطعت أقول العلماء لأن ما عندي أنا، ما يهم إذا جاءت في السنة، إذا قال ما قال واحد يقول قال أفضل الأحد، لأن كون الإنسان يقول ما قال واحد مو هذا حجة، هو الحجة. خل أسبق على هو سيأتينا إن شاء الله تعالى في حديثين الأبيين، سيأتينا في حديث ابن عمر وابن الزبير العموم. إذا قعد في الصلاة والصلاة ما فيها قول إلا بالتشهد وبين الإنسان، لو أخذنا في هذا العموم بقطع النظر عن التفصيل فكان كافيا، مثل ما أن بعض العلماء أخذ من عموم كان إذا قام إلى الصلاة وضع يده اليمنى على اليسرى أخذ منها أن عموم القيامة في باب الركوع والذي قبله، يعني ما في نص على القيام الذي بعد الركوع. وبعض العلماء رأى أن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع رآه من البدع، والإمام أحمد رحمه الله قال إنه يخير، نص على أن الإنسان إذا قام من الركوع هو يخير بين الإرسال وبين الوضع، وكأنه رحمه الله لما لم يصح عنده شيء في ذلك صريحا جعل مثلا من ذلك التسليم، لكن من أخذ في العموم فقد أخذ بحد واقع من الإرسال، لأن إذا قام إلى الصلاة ولم يقول ولم يستفي شيئا هذا يدل على العموم. فعلى كل حال لو لم يقل به إلا عمومات الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره لكان كافيا. ثم إني قلت لك أيضا إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا فما حاجة نقول هل قال به أحد من أهل العلم، لأن معنى ذلك أن نقول للرسول جيب شهود، نعم جيب شهود أحد يوافق على هذا العمل. إذا كان خلاف واحد من أهل العلم يعتبر خالقا للإجماع، نعم عند جمهور العلماء أيضا، وإن كان بعضهم كابن جرير لا يرى خلاف الواحد ولا اثنين يقول هذا ما هو عذر، لو خالف اثنين من العلماء أو ثلاثة ما يرى هذا خالقا للإجماع ولو كان معه دليل. ولهذا حكى الإجماع، هو بن جرير حكى الإجماع على أن مفروك التثنية سهوا حلال مع أن الخلاف فيه ثابت والأصح أنه ماسك، لكن على كل حال بعض العلماء لا يعتبر خلاف الواحد والاثنين شيئا فلا يعتبر به في الخلاف. فإذا كان الواحد من العلماء إذا خالف العلماء يعتبر خارقا للإجماع عند جمهور العلماء، فكيف إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال قولا ونحن لا نعرف من العلماء إلا خلافه؟ فإننا لا يجوز أن نقول من قال به، لكن قد تورد علي حديث اذكره بعض الناس أخيرا واستدل به، وهو أن الرجل إذا صار يوم العيد يوم عيد النحر وغابت الشمس وهو إذا طاف إذا رمى وحلق حل ولبس ثيابه، يقول إذا غابت الشمس من عيد وهو ما طاف طواف الإفاضة عاد محرما ووجب عليه أن يخلع ثيابه ويعود في إحرامه. واستدل على هذا بحديث عن أم سلمة رضي الله عنها، وقد رواه الإمام أحمد وأظنه أيضا أبو داود رواه، ولكن أهل العلم قالوا إنه لا يعلم به قائل، لا يعلم به قائل، هذا بالحقيقة مو حجة، لا يعلم به قائل ما نراه حجة، لأنه إذا صح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حاجة نقول هو قائل وما هو قائل، نفس كلام الرسول هو الحجة. إنما الحديث فيه علل أخرى، فيه علل أخرى وهو أن بعض رواته مستمر فيه، وفيه علة ثانية أيضا الشذوذ، وفيه علة ثالثة في حديث ابن سلمة أن قبلين دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو عندها، والمتبع لأحاديث الرسول يتبين أنه في ذلك الوقت ليس يوم ابن سلمة وليس عنده. على كل حال حديث طيب، ولو لم يكن منه إلا أن حديث عائشة المتفق عليه صريح في الحديث، وهو قوله رضي الله عنه كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم سعد ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فنقول هذا الحل ثابت بالنص المتفق عليه والإجماع، ولا يمكن أن يرفعه مثل هذا الحديث الشاذ. ولذلك حكم عليه الشيخ عبد العزيز بن باز، وكذلك من تأمل الحديث ورواياته وسياقه حكم عليه بالشذوذ، قال انه سيارون. وفيها ايضا علل اخرى تتبين فقدناها سابقا ولكن نصيب بعضها. ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ والعلماء تعرف ما هذا خلاف وربما أن فيه لا صرح قريب حديث قريب ما حاجة هدوء. إنما لا بأس أن الإنسان حقيقة كنا قلنا فيما سبق قاعدة أنك إذا رأيت جمهور العلماء على خلاف أمر أن تفقد من الحديث يجب عليك أن تبحث أكثر مش السبب، لأنه قد يكون في الحديث إجمال بين في موضع ما تدري عنه أو في عموم خصص في موضع ما تدري عنه أو في حديث ناسخ ما عن الجديد. المهم إذا رأيت مثل أكثر العلماء على خلاف حديث بين يديك فلا تتعجب تثني عليه، لا تتعجب. مهم مثل إذا رأيت أن العلماء تثني أحد يقول بمصداق الحديث الثاني لا يقول، هذا لا شك أن تتيقن أو يغلب على ظنك أن القول بمقتضى الحديث أرجع من القائلين، لأنهم إذا كانوا متقاربين معناه ما هناك معارض سيء. لكن إذا رأيت مثل الحديث والعلماء على خلاف أو جمهورهم على خلافه فلا أقول رد الحديث وقل ما أعمله لأني أدري إن في واحد قائم به، ما نقول هذا، لكن نقول بدء البحث والتنقيب، لأن ربما إن هناك مبين أو مخصص أو ناس. واضح؟ قول ها؟ ورجع فيه؟ لم يرجع، لا في الأخير، لم يرجع في التشهد الأول، ورجع في التكميل في تكميل صلاة، في تكميل صلاة، حينما تكميل